بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال الشيخ يتكلم عن الدماء الواجبة في الحج، ووصلنا إلى الثاني فقال: والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه كالقلم من اليد أو الرجل، وتكمل الفدية في إزالة ثلاث شعرات أو إزالة ثلاثة أظفار ولاء بأن اتحد الزمان والمكان، وذلك لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، أي شعرها، وشعر سائر الجسد، وشعر سائر الجسد ملحق به بجامع الترفه. وأما الظفر فقياسا على الشعر لما فيه من الترفه، والشعر يصدق على الثلاثة وقيس به الأظفار، ولا يعتبر جميعه بالإجماع، ولا فرق في ذلك بين الناس للإحرام والجاهل بالحرمة لعموم الآية وكسائر الإتلافات، وهذا بخلاف الناس والجاهل في التمتع باللبس والطيب والدهن والجماع ومقدماته لاعتبار العلم والقصد فيه، وهو منتف فيهما لو أزالها مجنون أو مغمى عليه أو صبي غير مميز لم تلزمه الفدية. بعد أن ذكر الشيخ النوع الأول أتبعه بالنوع الثاني، وعلمنا أن الحاج أشعث أغبر، إن الحاج أشعث أغبر، ولذلك عليه في هذه الحالة أن يراقب نفسه، فينبغي عليه ألا يحلق شعره وألا يقص ظفره ما دام في حالة الإحرام، فإذا فعل شيئا من ذلك فإنه تلزمه الفدية. ما هي الفدية في ذلك؟ إذا أراد أولا أن يقص الأظفار، فقص الأظفار إنما يسمى قاصا لها، وتلزمه الفدية الكاملة، وهي ذبح شاة إذا قص ثلاثة أظفار. أما إذا قص ظفرا واحدا فيلزم في ذلك مد، وهو ما يجتمع في كفي رجل معتدل من غالب قوت البلد من طعام، يعني من قمح، فإذا فعل قص ظفرين عند ذلك يدفع مدين إلى مساكين الحرم، فإن فعل الثالثة فيجب عليه عند ذلك شاة، لكن بشرط، سواء كانت هذه أظفار أو كانت أشعار، يعني الشعرة الواحدة كذلك فيها مد، الشعرتان فيها مدان، ثلاث شعرات فيها شاة، لكن بشرط، وهو أن يتحد الزمان والمكان. مثلا عند الإحرام أزال شعره، وبعد أن وصل إلى مكة أزال شعره، المكان اختلف والزمان اختلف، في عرفة أزال شعره، هل نضيف هذه الشعرات إلى بعضها البعض أم في كل واحدة مد؟ لا، في كل واحدة مد، لأنه لم يجتمع ذلك في زمان ولا في مكان. أرأيت إلى رجل تحرك في صلاته، فإذا لم يتحرك ثلاث حركات متواليات فماذا علي؟ نقول صلاتك صحيحة، بينما لو تحرك في ركن واحد ثلاث حركات متصلات مع بعضها البعض فنقول صلاتك باطلة لكثرة التحرك فيها. نعود إلى ما قاله الشيخ، قال: والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه، ومثل لنا كالقلم من اليد، اليد لا يقلم منها، أي من أظفار اليد على حذف مضاف، لأن اليد لا يقطع منها شيء وإنما يقطع من أظفارها، أو الرجل، يعني لا يقول قطعت أنا ظفرين من اليد وظفر من الرجل فما صاروا ثلاثة، لا، تجمع الأيدي مع الأرجل. متى تكمل الفدية؟ تكمل الفدية يعني بحيث يجب عليه أن يكفر شاة وتكمل الفدية في إزالة 3 شعرات أو إزالة 3 أظفار. يعني بمعنى لا نجمع ما بين الشعرات والأظفار، أزال شعرتين مثلا والظفر، هل نقول عنده فدية الآن؟ لا، كل شيء لوحده. كالقلم من اليد والرجل، وتكمل الفدية في إزالة 3 شعرات أو إزالة 3 أظفار ولاء. ومعنى ولاء أي متتابعة في زمان واحد وفي مكان واحد، بأن اتحد الزمان والمكان. وذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، أي لا تحلقوا شعر رؤوسكم. فلو كان الإنسان مثلا أصلع قطعا أقرع لا يوجد فيه أي شعر، ومر الموس على اللي يسمى يحلق رأسه، هذا لا يسمى حالق لرأسه. ولا تحلقوا رؤوسكم أي شعرها، ألحق بشعر الرأس شعر سائر الجسد. فلو حلق مثلا إبطه أو عانته أو أزال شيئا من شعر صدره أو من شعر أيديه ويديه كذا إلى غير ذلك، هذا يلحق بشعر الرأس. وشعر سائر الجسد ملحق به بجامع الترفه، يعني هذا يترفه وهذا يترفه، والحج كما قلنا أشعث أغبر. وأما الظفر فقياسا على الشعر لما فيه من الترفه. إذا قلنا أزال شعره على أي شيء يصدق؟ لا يسمى مزيلا للشعر إلا إذا أزال 3 شعرات، فعل ذلك بنفسه، عند ذلك يعتبر مزيلا. نعم، يعني إذا تسبب الإنسان في أي مكان من جسده بإزالة الشعر فعند ذلك تلزمه الفدية. وأما الظفر فقياسا على الشعر لما فيه من الترفه، والشعر يصدق على 3 وقيس به الأظفار، ولا يعتبر جميعه بالإجماع. يعني لما نقول والله حتى تزيل كل الشعر، مثلا لو أزال كل شعر جسمه مرة واحدة ماذا عليه؟ عليه فدية واحدة، ولا فرق في ذلك بين الناس للإحرام والجاهل بالحرمة. نقول يعني أحيانا الناس ينسب إليه الفعل والجاهل ينسب إليه الفعل، لكن المجنون هل ينسب إليه الفعل؟ المغمى عليه هل ينسب إليه الفعل؟ النائم هل ينسب إليه الفعل؟ كل هؤلاء لا ينسب إليهم الفعل. بمعنى ذلك أرأيت إلى رجل نائم أو مغمى عليه فطلق زوجته، هل يقع طلاقه؟ واحد بفي أحيانا. أرأيت إلى رجل رأى في نومه أنه احتلم ولم يجد أثرا لذلك، هل عليه غسل؟ ليس عليه غسل. ولذلك ينبغي علينا هنا أن نفرق، إن الناس والجاهل يجب عليه أن يعلم الناس أنه الآن في حج، وكذلك الجاهل عليه أن يتعلم قبل أن يخرج لأداء فريضة الحج. ولذلك هؤلاء سواء، ولا فرق في ذلك بين الناس للإحرام والجاهل بالحرمة لعموم الآية، وكسائر الإتلافات، وهذا بخلاف الناس والجاهل في التمتع باللبس والطيب والدهن والجماع ومقدماته لاعتبار العلم والقصد فيه. وهذا بخلاف الناس والجاهل في التمتع باللبس، يعني أحيانا هذا من إذا ترفه الإنسان وعلم ونسي أنه في حالة الإحرام وفعل شيئا مخالفا، هذا يختلف تماما عن مسألة الإزالة في الشعر وفي الأظفار، لأن الآية وردت في ذلك. أما لو فعل شيئا من الأشياء التي فيها ترفه وقد نسي الإحرام بالجملة فليس عليه شيء لاعتبار العلم والقصد فيه، وهو منتف فيهما لو أزالها مجنون أو مغمى عليه أو صبي غير مميز لم تلزمه الفدية. لأن المجنون لا ينسب الفعل إليه، والمغمى عليه لا ينسب الفعل إليه، وكذلك الصبي غير المميز، والمميز هو الذي يعرف كيف يأكل لوحده ويشرب لوحده ويستنجي لوحده. هؤلاء إذا كان صبيا غير مميز أو مغمى عليه أو مجنون ففعل شيئا من ذلك لم تلزمه الفدية. والفرق بين هؤلاء وبين الجاهل والناس أنهما يعقلان فعلهما، يعني الجاهل والناس يعقل أن هذا يسمى إزالة شعر وهذا يسمى إزالة ظفر، فينسبان إلى تقصير بخلاف هؤلاء. هل يقال قصر المجنون؟ هل يقال ما فعل مجنون أخي ماذا فعل فليفعل ما شاء، فإذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب سبحانه وتعالى، فينسبان إلى تقصير بخلاف هؤلاء، على أن الجاري على قاعدة الإتلاف وجوبها عليهم أيضا، ومثلهم في ذلك النائم. يعني لو أو هؤلاء لو فعلوا شيئا في إتلاف المال إلى الغير فماذا عليهم؟ هل يضمنوا؟ يضمن الولي. لو إجا ابنك الصغير مر في السوق فكسر آنية لأحد الباعة، أفلا يجب عليك أن تضمن ذلك؟ كما تضمن ذلك لو فعلته بهيمتك. لو كان الإنسان يركب على دابة ومرأت الدابة أمام خضري وأكلت مثلا شيء من الخضروات التي يبيعها ذلك البقال مثلا، أفلا يجب عليك أن تدفع القيمة له؟ ولو أزيل ذلك بقطع جلد أو عضو لم يجب فيه شيء، لأن ما أزيل تابع غير مقصود بالإزالة. سبب من الأسباب قطعت مثلا في مشفى قطعت رجل صار فيها غرغرنا فقطعوا رجل مثلا حاج معتمر أو معتمر وهو في حالة الإحرام، فعندما قطعوا لما في قطع الرجل ماذا انقطع معها؟ انقطع معها الأظفار وانقطع معها الشعيرات. بنقول له والله انت قطعت هلأ شعر وقطعت ظفر، لا نقول له ذلك، لأن الشعر والظفر تابع لقطع الرجل أو تابع لقطع الجلد، ويلزمه في الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد أو بعض شيء من أحدهما مد طعامه. يعني لا يقول هذه الشعرة طويلة كامرأة مثلا فأرادت أن تقص ربعها، اسمها قصة شعرة، سواء كان جزء منها أو كلها من أصلها، لا يشترط إزالة الشعر من أصله، فلو قص شيء من الشعر يعتبر حلق هذا الشعر. فلو قطع شعرة بكاملها أو جزءا من شعرة ففيها مد طعام، والمد كما علمنا في باب زكاة الفطر أنه ربع الصاع. وقبل أن نعرف الصاع هو عبارة عن أربعة أمداد. ما هو المد؟ هو ملء كفي رجل معتدل، أي رجل معتدل يدخل إيده هيك بكيس من القمح وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يخرجها، فماذا تحمل يده من القمح؟ هذا مد طعام، أي مد من قمح، فهذا ما يكفر عن الشعرة الواحدة، يعني فوق النص كيلو بشوي تقريبا. وفي الشعرتين أو الظفرين مدان، وللمعذور في الحلق، يعني هذا إذا جاء المحرم فقطع ظفره متعمدا أثم وعليه الفدية، أثم للمخالفة وعليه الفدية من أجل أن يجبر هذه المخالفة. لكن قد يأتي إنسان فيشكو إلى الطبيب حكة في رأسه، ينظر الطبيب إلى رأسه فيرى أن الدواء الأول في ذلك هو إزالة الشعر، أو أن ينصح في ذلك. وقد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وجاء الهوام إلى رأسه، جاء القمل إلى رأسه وبدأ القمل لا يستطيع أن ينام الإنسان أحيانا، فماذا عليه أن يفعل؟ فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وبعد أن حلق رأسه عليه الفدية. لكنه هنا باعتباره معذور في حلق الرأس لا نقول لا تسقط الفدية، لكن لا إثم عليه في حلق رأسه، وعند ذلك يدفع الفدية. لذلك قال: ومن هنا فرقوا ما بين المعذور وما بين المتعدي. وللمعذور في الحلق بإيذاء قمل أو نحوه كوسخ أن يلحق ويفدي، هذا يعني أن يحلق ويفدي، يعني يحلق رأسه أولا وبعد ذلك يفدي الشاة التي عليه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا الآية. قال الإسنوي: وكذا تلزمه الفدية في كل محرم أبيح للحاجة. أي محرم من المحرمات، يعني في حالة الإحرام من محرمات الإحرام، قد يضطر لمسألة معينة في ذلك. حرام عليه أن يقص الأظفار، لسبب من الأسباب اضطر أن يقص أظفاره، هل يجب عليه الفدية؟ يجب عليه الفدية. صار معه مثلا شيء في جلده منعه الأطباء أن يعرض جلده للشمس مثلا، في بعض الناس لا يستطيع أن يعرض جلده للشمس، فاضطر أن يلبس مثلا المحيط، عند ذلك يلبس المحيط وعليه الفدية في ذلك. قال: استثنى الشيخ بعض الأشياء وهذه نادرة جدا. قال: إلا السراويل. السراويل عندنا يظن بعض العرب أن كلمة السراويل هي جمع، والواقع هي مفرد، يعني كل ما كان على شكل البنطلون، هذا البنطال اسمه سراويل، وجمعها سراويلات، جمعها سراويلات. وهل اتخذ صلى الله عليه وسلم السراويل؟ النبي عليه الصلاة والسلام عنده كان موجود السراويل، ولكنه لم يلبسه صلى الله عليه وسلم، واختلفوا هل اتخذه صلى الله عليه وسلم ليلبسه، أو اتخذه لبعض أهله، أو تملكه فقط وما ندري ماذا حدث بعد ذلك. على كل حال، وجود الشيء عند نبي أو عند عالم من العلماء، الحيازة يعني، تدل على الإباحة في ذلك الشيء. ومعنى ذلك هذا الشيء لم يكن عند العرب، العرب كان لباسها عبارة عن رداء وإزار كما يلبس المحرم تماما، وهذا جاء من بلاد العجم مثلا، هذه السراويل، فاتخذها صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت في شمائله أنه قد لبسها صلى الله عليه وسلم. سؤال الآن، هذا بحث، والبحث الآخر الآن في الحج، واحد اضطر إلى الإحرام فما وجد أي ثوب على الإطلاق، ما يقول والله إجلالي وهي لونه كذا وهي، لا، ما وجد أي ثوب. الآن هو بين أمرين، بين أن يستر عورته وأن يلبس الإحرام. طيب إذا ما وجد، هل يبقى عاريا أم يلبس السراويل؟ وما وجد شيئا غيرها، يعني حتى لو وجد عباية مثلا، وهالعباية ممكن تلتف عليه مثل الإزار، شو منقول له؟ ما في مانع، قال لا بي. لف على حاله مثل الإزار، منقول له هذا هو الإزار. أما ما وجد شيئا إلا هذا السراويل فقط، هاي نادرة جدا، يعني ولم يتقدم إليه أحد، لا بهدية ولا بإعارة ولا شيء، وما وجد إلا هذه السراويل، فإذا لبسها فهو الآن ما لبسها إلا للحاجة، بأن يجمع بينها، يعني من أجل أولا ويريد أن يحرم، والشيء الثاني والأهم أن يستر عورته للصلاة، لأنه الآن سيباشر عبادة، عبادة الصلاة وعبادة الحج في آن واحد، ودخول المسجد والنظر إلى الناس والاجتماع بهم. نعم، عند ذلك هذا لا تجب عليه الفدية، وهذا يمكن ربما لا يقع يعني، لكن من باب الاحتمال. أيضا بعض الناس، أنت في الطريق توجد أمكنة طاهرة وأمكنة نجسة، فواحد ما وجد نعلا يلبسه، لا قبقاب ولا نعل ولا شحاطة ولا شيء، ما في عنده غير خف، فماذا فعل بالخف؟ علمه النبي صلى الله عليه وسلم، الخوف موجود لكن ممكن تخفيفه بالقطع، فقطعوا من ناح الكعب وقطعوا من ناح الأصابع إلا أن يقطعهما، هكذا ورد في الحديث. فقطعه، وبعد أن قطعه قطع الخفين فظهرت أصابعه وظهر من الخلف عند متر واحد الملابس مثلا حذاء، هذا الحذاء قطعه من الأمام قليلا ومن الوراء أيضا، جابه السكين ناح الكعب قطعه شيء فصار. هل يمكن أن يلبسه هذا في حال الإحرام وهل عليه شيء؟ لا. ما هي العلة في ذلك؟ قال لأن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور بهما فخفف فيهما، والحصر فيما قاله ممنوع أو مؤول فقد استثني صور. يعني هو أعطانا الآن يعني وبرهن في ذلك على صورتين، لكن هل فقط هذا هو المستثنى؟ قال لا، هذه صورة من صور الاستثناء وهنالك أشياء كثيرة. ما رأيك إنسان مثلا ذهب إلى الحوض أثناء إحرامه تألم كثيرا فلم يستطع النظر، ذهب إلى الطبيب فتبين أن شعرا خرج في أصل عينه. طيب في أصل العين هل يوجد شعر؟ لا يوجد شعر في أصل العين، فجاء الطبيب فأزال الشعر من العين من داخلها. هذا الشعر الذي أزاله من العين هل يعتبر في ذلك هذا الإنسان قد أزال شعرا وعليه الفدية؟ لا، هذه صورة من الصور. فكل ما يتأذى به الإنسان تأذيا ليس له أصل في الترفع، عند ذلك نقول له ليس عليك شيء. لذلك قال منها ماذا؟ ما إذا أزال ما نبت من شعر في عينه، ما بكفي نبت في عينه وتأذى به، ومنها ما إذا أزال قدر ما يغطيها من شعر رأسه. نعم، أيضا كان عنده شعر قاسي جدا وشعره كثيف ولا يمكن رده إلى الخلف، وهذا كمان صورة نادرة جدا، وجاء إلى وجهه ولم يستطع أن يحذفه ذات اليمين ولا ذات الشمال فلا يبصر أمامه، يقول خليك مثل الأعمى ولا بتصير مبصر، فقطع منه ما ينبغي لإبصاره. واحد راح ليعمل ما عاد استطاع يمشي، راح لعند جراح أم مثلا أخرج له كتلة من داخل جسده لكن فيها شعر، ما يسمى بالشعر مثلا في مكان من داخل جسده لم يخرجها من الخارج، ما حنقله من الخارج، هل عليه؟ لا، ليس عليه. نعم، ما إذا أزال ما نبت من شعر في عينه وتأذى به، ومنها ما إذا أزال قدر ما يغطيها من شعر رأسه وحاجبيه إذا طال بحيث ستر بصره، ومنها أيضا واحد انكسر ظفره، هو بيحمل شنطة محفظة بنزل أغراض الحجاج فانكسر ظفره، فماذا فعل؟ جاء إلى مكان الكسر وجاب الأراطة وأخذ من مكان الكسر وإلى النهاية، يعني صلحوا تصليح للظفر ما قصوا، إصلاح فقط من أجل لأنه لو انشق فربما يؤذيه، وأخذ مثلا طولا فإنه يؤذي، فماذا فعل؟ جاء بمقص أو بمقراض كذا فقصه للإصلاح، ما قصه كله يعني من عند الكسر وإلى آخره، فأخذ منه شيئا بحيث أزال ذلك الشق الذي في ذلك الظفر. هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. ومنها ما لو انكسر ظفره فقط فقطع المؤذي منه المكسور يعني فقط. بعد ذلك قال الشيخ تنبيه، نتمم ذلك على الغد إن شاء الله، في الغد إن شاء الله.